بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوعين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم آمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من الإثم والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا وحسن أداء للحقوق جميعا بفضلك يا الله يا فرد وجاه النبي المصطفى أشرف وأفضل من صام وحج ومن سجد عليه صلاة الله ثم صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. بسم الله. من يقرأ؟ طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفرديتها وألا يعتقد فرد من فروضها سنة واجتناب المبتلات. الأحداث اثنان أصغر وأكبر، فالأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. العورات أربع: عورة الرجل مطلقا والأمة في الصلاة ما بين العورة والركبة، وعورة الفرد في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين، وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن وعند محارمها والنساء ما بين السرة والركبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم: شروط صحة الصلاة. في الدرس الماضي شرحنا تقريبا ما يتعلق بشروط وجوب الصلاة، وكذلك أيضا ما انبنى على ذلك الوجوب، في أنه من وجبت عليه الصلاة لا يعذر في تركها إلا من قام به واحد من الأعذار الأربعة التي تقدم ذكرها في الدرس الماضي: النوم والنسيان والإكراه وكمان والعذر في الجمع تقديما أو تأخيرا. قال هنا بعد ذلك الشيخ رحمه الله: شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة، يعني المراد بالصحة هنا يعني أن الصلاة مجزئة، ويعني هذه الصلاة إذا وصفت بالصحة قد توصف بسقوط طلب القضاء وقد لا توصف بسقوط طلب القضاء، سيأتي معنا بيان ذلك. فإذا المراد هنا يعني عدم طلب وجوب إعادتها في الوقت، عدم طلب وجوب إعادتها في الوقت، يعني بمعنى أن الصلاة صارت مجزئة صحيحة. فشروط صحة الصلاة أيا كانت هذه الصلاة، صلاة هي فرض أو كانت هذه الصلاة هي نافلة أو من نحو الصلاة. قال شروط صحة الصلاة ثمانية وهي أكثر من ذلك كما قال عندكم الشيخ، لكن هنا المصنف عد منها ثمانية، وسيأتي في الكتب المطولة أنها أكثر من ذلك. فقال الأول من شروط صحة الصلاة، الأول من شروط صحة الصلاة، طبعا الفرق بين الشرط والركن أن الركن يعني والشرط كل منهما لا بد منه، لكن ما تتوقف عليه صحة الصلاة وكان جزءا منها هذا ركنا أو هذا ركن، وما تتوقف عليه صحة الصلاة ويعني ما كان جزءا منها فهذا إيه؟ شرط، فهذا شرط. أي الفرق بين الشرط والركن باعتبار هذه الكيفية، ما كان ما تتوقف عليه صحة الصلاة وكان جزءا منها فهو ركن وإلا فهو شرط، وبالتالي صار كل من الركن صار كل من الركن والشرط مما لا بد منه. قال أول شروط طهارة الحدثين، سيذكر بعد ذلك ما المراد بالحدثين، قال الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأنه تقدم ذكره في الشروط، لما تقدم ذكره في شروط الصحة أعقبه بعد ذلك ببيان الحدثين. قال طهارة الحدثين يعني المراد بالحدثين الحدث الأصغر وهو ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل، وبالتالي هنا لا تصح صلاة المحدث، لا تصح صلاة المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، لا تصح صلاة المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر إلا بالطهارة. وبالتالي لو صلى وهو ناسيا للحدث، لأنه من صلى وهو محدث على قسمين، من صلى وهو محدث على قسمين، إما أن يكون صلى وهو محدث متعمد، وإما أن يكون صلى وهو محدث ناسي. فإن كان متعمد طبعا الحكم الأول أنه لا تصح صلاته، والحكم الثاني أنه يأثم. فمن صلى وهو محدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر وكان متعمدا متعمدا ذلك ما كان ناسيا فلا تصح صلاته، هذا الحكم الأول. ثانيا يأثم لأنه تلبس بعبادة فاسدة متعمد، يأثم عليه الإثم. وأما إن كان ناسيا فكذلك، إن كان ناسيا للحدث صلى وهو ناسيا للحدث، صلى صلاة الظهر أو العصر أو نحو ذلك وهو ناسيا للحدث، ثم بعد أن صلى وفرغ من الصلاة تذكر أنه كان محدثا فصلاته أيضا لا تصح، هذا هو المعتمد أنها لا تصح صلاته. فإذا هذا واحد، إذا عليه القضاء إن كان قد خرج الوقت، وإن كان الوقت باقيا عليه إعادة الصلاة في وقتها، لا إن كان الوقت ما زال باقيا أعادها وجوبا لأنه ما صلى في الحقيقة، وإن كان قد خرج الوقت وجب عليه القضاء. وهل يثاب؟ كذلك لا يثاب، لا يثاب على فعل الصلاة التي صلاها مع الحدث ناسيا، لا يثاب، إنما يثاب على شيئين فقط، يثاب على القصد، يثاب على القصد، لأنه قصد فعل الصلاة فصلاها لكن الصلاة ما كانت صحيحة، أثيب على قصده. وثانيا يثاب على القراءة التي أتى بها حال الصلاة من قراءة القرآن، وإذا أتى بشيء من الذكر فهذا الذكر متعلق بالصلاة لا يثاب عليه، إنه يثاب على القراءة فقط، يثاب على القراءة وإن كانت يضعف حتى من جملة القراءة في الأذكار يثاب عليه، لكن لا يثاب على الأفعال، وبالتالي لا يثاب على الصلاة بشكل عام إلا على ما كان من القراءة لا تتوقف على الحدث. فلو كان محدثا حدثا أكبر ونسي الحدث الأكبر فلا يثاب حتى على القراءة لأنه جنب، فهمتوا؟ واضح؟ نعم. هذا بالنسبة لمن صلى مع الحدث. فمن صلى مع الحدث فقلنا الحكم فيه كالتالي، بيناه لكم. طيب، فمن كان محدثا وأراد أن يصلي لزم أن يتوضأ، مش كده؟ إن كان محدثا حدث أصغر، وإن كان محدثا حدث أكبر لزم أن يغتسل. ما وجد الماء لزمه البدل، يتيمم. فهمتم؟ فيتيمم، فلا يجوز له أن يقدم على الصلاة إلا بالطهارة، إن بالماء أو ببدله. وبالتالي لو لم يجد لا ماء ولا البدل، يعني لا ماء ولا تراب، يسمى فاقد الطهورين. فمن فقد الطهورين كان محدثا حدثا أصغر أو محدثا حدثا أكبر، ولم يستطيع يعني ولم يجد ماء ليرفع به الحدث، ولم يجد ترابا ليتيمم به بدلا عن الماء. في هذه الحالة قالوا هو فاقد للطهورين، هو فاقد للطهورين. هذا الفاقد للطهورين ينظر هل رجي أحدهما أو أيس منهما. فعند يعني عند فطالما أنه يعني يرجو أحدهما والوقت ما زال متسعا، لا يجوز له أن يقدم على الصلاة إلا عند اليأس أو ضيق الوقت. إلا عند اليأس أو ضيق. فإذا كان يعني يرجو أحدهما لا يصلي، ينتظر ما دام الوقت باقي متسع لا يصلي. ليه؟ لأنه يقول الماء سيأتي أو التراب سيأتي. إذن هو يرجو أحد الطهورين. إذا كان يرجو أحد الطهورين والوقت ما زال باقيا متسعا، ما ضاق الوقت، لا يجوز له أن يقدم على الصلاة مع فقد الطهورين ما دام الوقت باقيا ويرجو أحد الطهورين. فإذا ضاق الوقت أو أيس منهما، ولو كان الوقت متسعا، قال لا أصلا أنا في مكان يعني لا فرق بين أول الوقت وآخر الوقت، ما فيش أمل في الحصول على شيء من الطهورين أو أحدهما، مفهوم؟ في هذه الحالة عند اليأس يجوز له أن يصلي فاقدا للطهورين أو عند ضيق الوقت. ضاق الوقت كان يعني يرجو ويعني يؤمل، فإذا بالوقت يضيق، خلاص في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يصلي فاقدا للطهورين لحرمة الوقت. ما معنى لحرمة الوقت؟ يعني حتى لا يخرج الوقت من غير عبادة، فيصلي لحرمة الوقت فقط، يعني حتى لا يخلو الوقت من عبادة، وهو معذور في هذه الحالة، فهو معذور فيصلي لحرمة الوقت. لكن هذه الصلاة التي لحرمة الوقت لا تسقط طلب الإعادة أو القضاء، إنما يعني تسقط عليه إيه؟ إثم التأخير إذا كان يعني لم يصلي حتى خرج الوقت فقط، لكن لا تسقط طلب الإعادة أو الإيه؟ أو القضاء. فهمتم؟ فيصلي فاقد للطهورين، وهذا الفاقد للطهورين ينظر يعني هل هو محدث حدث أصغر أو هو محدث حدث أكبر. فإن كان هذا الفاقد للطهورين محدث حدث أصغر، مفهوم؟ أو محدث حدث أكبر، يقتصر في صلاته على الفريضة فقط، ولا يصلي صلاة نافلة وهو فاقد الطهورين، إذ هي النافلة لا يتطوع بها مع الحدث. فهمتم؟ فيقتصر على الفريضة فقط، لأن الصلاة هذا إنما هي لحرمة الوقت، لإسقاط يعني عفوا لئلا يخلو الوقت من العبادة، ولا يصلي شيء من النوافل، لا يتنفل هو فاقد الطهورين، يقتصر على الفريضة. هذا واحد. اثنان، إن كان محدثا حدثا أكبر اقتصر في صلاته التي يصليها هو فاقد الطهورين على القراءة الواجبة فقط، إن كان جنبا فيقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ السورة، لأن السورة نافلة مندوبة، السورة مندوبة وهو جنب، والجنب لا يقرأ شيئا من القرآن من النافلة أو المسنون، إنما يقتصر على الواجب. فهمتم؟ نعم. وإن كان هذا المحدث يعني محدثا حدث أصغر له أن يقرأ القراءة الواجبة والمسنونة، لا بأس، ما فيش مشكلة، لكن لا يتنفل بصلوات أخرى. هذا الأمر الأول. يعني الأمر الثاني، هل تجب عليه الإعادة أو القضاء؟ قالوا فيه تفصيل، يعني هو الآن صلى صلاة فاقدا للطهورين لحرمة الوقت، فإذا وجد أحدهما فيه تفصيل، فإن وجد الماء أعاد مطلقا، وجد الماء بعد ما صلى جاء الماء، بعد ما صلى جاء الماء وجبت عليه الإعادة يعني مطلقا. يعني ما المراد الإعادة مطلقا؟ أي بما يشمل القضاء، فإن كان الوقت باقيا أعاد وجوبا، وإن كان الوقت قد خرج أعاد كذلك، لكن الإعادة الثانية ده قضاء لأن الوقت قد خرج، يعني مطلقا، يعني في الوقت أو خارج الوقت. هذا إذا وجد الماء، فإن وجد التراب فيه تفصيل، وجد التراب في الوقت أو وجد التراب بعد الوقت. ضعته ولا إيه؟ ضعته. فين وصلته؟ تحت الكوبري. فإن وجد الماء أعاد مطلقا، فإن وجد التراب فيه تفصيل، وجد التراب في الوقت أو وجد التراب بعد أن خرج الوقت. فإن وجد التراب في الوقت أعاد كذلك مطلقا. ما معنى أعاد مطلقا؟ سواء كان المحل الغالب فيه وجود الماء أو كان المحل الغالب فيه وجود الماء لكن الماء لم يوجد الآن، أو كان الغالب فيه عدمه أو استوى الأمران، أعاد مطلقا طالما أنه وجد التراب، يعني صلى فاقدا للطهورين ثم وجد ترابا مما يصح به التيمم والوقت باقي، أعاد بمعنى أعاد مطلقا ولو كان المحل الذي تيمم فيه الغالب فيه الايه؟ فالغالب فيه وجود الماء، أو الغالب فيه فقد الماء، أو استوى الأمراض، حتى ولو كان الغالب فيه الفقد، على اعتبار أن يعني التيمم بمحل أن غالب في فقد الماء يسقط طلب الإعادة، لكن هنا هو فاقد للطهورين يعيد مطلقا طالما أنه وجد الماء أو وجد التراب في الوقت. أما الماء يعيد مطلقا في الوقت أو خارجه، التراب وجده في الوقت أعاد مطلقا يعني بمحل أن الغالب فيه الوجود أو الغالب فيه فقد أو استوى الأمراض، أعاد مطلقا. وإن وجد التراب خارج الوقت فينظر إلى المحل، هل الغالب فيه وجود الماء؟ فلا يعيد، لأنه حتى لو تيمم سيعيد، فهذا إعادة لا تسقط طلب القضاء. وإن كان المحل الذي وجد فيه الماء وجد فيه التراب بعد الوقت الغالب فيه فقد الماء أو استوى الأمران أو استواء الأمرين، يعيد بالتراب بس يعيد قضاء، لأن هذه الصلاة تسقط له طلب الإعادة والقضاء. مفهوم؟ أيوة. نعيد ولا نعيد طلب الإعادة؟ يعني إذا وجد أحد الطهورين فإن وجد الماء أعاد مطلقا، سواء كان وجده في الوقت أو وجده خارج الوقت، وإن وجد التراب فيه تفصيل، وجد التراب في الوقت أو وجد التراب بعد أن خرج الوقت، فإن وجد التراب في الوقت أعاد كذلك مطلقا، لا عبرة بالمحل، سواء الغالب فيه الوجود أي وجود الماء أو الغالب فيه فقد الماء أو الغالب فيه استواء الأمرين. فهمتم؟ أعاد كذلك. وإن وجده خارج الوقت فينظر إلى المحل الذي وجد فيه التراب، إن كان الغالب فيه وجود الماء لا يعيد. لماذا لا يعيد؟ لأنه لو تيمم حينئذ بالتراب سيعيد أيضا، أليس كذلك؟ سيعيد لأن الغالب فيه وجود الماء، فتيممه هذا لا يسقط طلب الإعادة والقضاء، لا يسقط طلب الإعادة والقضاء. من جملة الصور التي يجب فيها الإعادة والقضاء إذا تيمم بمحل الغالب فيه وجود الماء، لكن لما تيمم ما كان هناك ماء موجود، فهمتم؟ فيعيد بعد. لكن هنا فاقد الطهورين إذا وجد التراب بعد خارج الوقت، وجد التراب خارج الوقت وكان قد وجده بمحل الغالب فيه وجود الماء فلا يعيد، لأن هذا يعني هذه الإعادة غير مسقطة للقضاء. فهو في كل الأحوال يعني ليست هناك فائدة من الإعادة، ليست هناك فائدة من الإعادة، بخلاف إذا وجد التراب خارج الوقت وكان الماء وكان المحل الغالب فيه استواء الأمرين أو فقد الماء فيعيد حينئذ وجوبا. ليه؟ لأن هذه الإعادة فيها فائدة تسقط طلب الإيه؟ القضاء والإعادة، مفهوم؟ نعم. قال هنا الشيخ: فلا تصح صلاة من صلى بغير طهارة مع وجود أحدهما، ثم إن كان عامدا عالما أي عالما بالتحريم أثم أو ناسيا أثيب على قصده ويثاب على قراءته، إن كنا قلنا إذا كان إيه؟ إن كان غير جنوب. أما فاقدهما أي فاقد الماء والتراب الطهورين فيصلي وجوبا لحرمة الوقت ويعيد، لكن ويعيد في تفصيل له، فيصلي هنا اكتب كده فيصلي الفريضة فقط، أما النافلة لا يجوز له أن يصلي النوافل، فاقد الطهورين لا يتنفل، إنما يصلي الفريضة سواء كانت هذه الفريضة أصالة أو نذرا، أفهمتم؟ حتى ولو كانت فرض كفاية فيقتصر على الفريضة فقط، مفهوم؟ نعم. فيقول هنا فيصلي، نقول إيه؟ فيصلي الفريضة فقط لحرمة الوقت ويعيد، والإعادة فيها تفصيل، فهمتم؟ نعم. قال الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. الطهارة عن النجاسة يعني إزالة النجاسة. قال الشيخ: المعنى أن الثاني من شروط صحة الصلاة الطهارة عن النجاسة، لكن النجاسة يا أحباب على قسمين، نجاسة معفو عنها ونجاسة غير معفو عنها، فهمتم؟ النجاسة على قسمين، نجاسة معفو عنها وهذه لا يشترط الطهارة منها، لأن النجاسة المعفو عنها يعني كعدمها، يعني هي نعم توصف بكونها نجاسة ولكن عفي عن حكمها، فيقال نجاسة معفو عنها، يعني هي باعتبار كونها نجاسة نعم يشملها وصف النجاسة، لكن باعتبار الحكم لا يتعلق بها، فلهذا ارتفع عنها الحكم، يعني طلب الإزالة وبطلان الصلاة مثلا، فهذه النجاسة معفو عنها فلا يشترط الطهارة منها، وإذا كانت النجاسة غير معفو عنها هي التي يشترط أن يتطهر منها أو عنها، الطهارة من النجاسة أو عن النجاسة، الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها، غير المعفو عنها، لهذا المعفو عنها لا يشترط الطهارة منها. طيب الطهارة من النجاسة أو عن النجاسة في الثوب، هذه المحال التي يشترط أن تطهر في الثوب، والمراد بالثوب هنا ما كان ملبوسا له أو محمولا عليه أو متصلا به يتحرك بحركته، هذا هو المراد بالثوب الذي يشترط أن يتطهر أو يطهر من النجاسة، ما كان ملبوسا له أو محمولا عليه أو متصلا به يتحرك بحركته أو لا يتحرك بحركته كذلك. مفهوم؟ متحرك بحركته أو لا يتحرك بحركته لكنه متصل به. مفهوم؟ نعم. هنا قال في ثوب المصلي ونحوه من محموله أو ملاق لمحموله، هذا في الثوب، طهارته في الثوب. يعني لو كان الآن يلبس الثوب كقميص، هذا الثوب الذي يلبسه يشترط أن يكون طاهرا من النجاسة. طيب هذا بالنسبة لي الثوب الملبوس. طيب إذا كان محمول فكذلك، لو كان يعني كرداء فهو محمول عليه فيشترط أن يكون طاهرا من النجاسة. وإذا كان يعني مثلا غير محمول ولكنه مثلا يعني متصل به بأن كان يعني هذا الثوب يعني تحت قدمه ولكن طرفه على نجاسة فهذا متصل هو بنجاسة، أو كان مثلا يعني مقبوض بيده وطرفه الآخر على كلب فهذا أيضا يعني متصل بنجاسة. ولو كان هذا الحبل طويل لا يتحرك بحركة إذا قام وركع واعتدل وسجد ونحو ذلك، بخلاف لو كان طرفه تحت قدمي والطرف الآخر يعني على محل طاهر وهذا المحل الطاهر فيه نجاسة كسفينة مثلا، فهذا لا يعني لا تضر الصلاة في هذا الحال. نعم. قال الشيخ هنا الثوب والبدن، والمراد بالبدن أي ظاهره، ظاهر البدن، فيشمل يعني الشعر والبشرة. ومن البدن باطن العين وباطن الأنف وباطن الفم وباطن الأذن، هذه كلها يعني يشترط أن تكون طاهرة لأنها في حكم الظاهر. يعني باطن الأنف في الوضوء له حكم الباطن فلا يشترط غسله في الطهارة من الحدث، لكن يشترط غسله من الطهارة من النجاسة. لو كان في أنفه دم كأن كان به رعاف رعف وبعدين توقف الرعاف وبقي الدم في الأنف، يشترط هذا يعني تطهير باطن الأنف لأنه في حكم الظاهر، لأن النجاسة الأمر فيها مبني على التغليظ. باطن الأنف وباطن العين وباطن الفم وباطن الأذن كذلك، يعني هذه لها حكم الظاهر في النجاسة، أما في غير النجاسة لها حكم الباطن في الغسل والوضوء. نعم. قال والطهارة في مكانه الذي يلاقي بدنه أو محموله، أيضا من جملة ما يشترط تطهيره المكان، ولكن ليس المراد بالمكان جميع المكان بل ما يلاقي بدنه أو ثوبه. أما ما لا يلاقي بدنه ولا ثوبه فإذا صلى وبجواره نجاسة لكن لا يلاقيها لا ببدنه ولا بثوبه فتصح صلاته مع محاذاة النجاسة، يقال هو محاذي للنجاسة فتصح صلاته لكن مع الكراهة. طيب لو واحد الآن أراد أن يصلي بمكان وهذا المكان فيه نجاسة ومعه مصلى كسجاد ونحو ذلك، يفرش السجادة التي عليه التي معه على ذلك المحل ويصلي، وبالتالي في هذه الحالة المكان طاهر. مفهوم؟ لأنه في هذه الحالة هو إنما يصلي على مكان طاهر حال بينه وبين ذلك بين تلك النجاسة بهذا الثوب الذي فرشه عليه. مفهوم؟ هذا يعني الصلاة يعني لا تصح مع ملاقاة النجاسة في الثوب أو في البدن أو في المكان عند القدرة، أما عند العجز يعني به نجاسة في بدنه عجز عن إزالتها فيصلي بحرمة الوقت ويعيد. واحد به نجاسة في بدن ولم يجد هو متوضئ, هو متوضئ, هو متطهر, ودخل وقت النجاسة, وقت الصلاة, وبه نجاسة غير معفو عنها, فيجب عليه إزالة النجاسة. يزيلها بماذا؟ بالماء, ما عندوش ماء. طيب في هذه الحالة ينتظر إن كان الوقت باقيا, ويعني رجاء وجود ماء, فإن ضاق الوقت أو أيس من ذلك يصلي حينئذ. نعم يصلي ولو مع وجود النجاسة, لأنه غير قادر على إزالتها, مفهوم؟ فيصلي ولكن يعني يلزم بالإعادة, يعيد إن وجد الماء في الوقت أو يقضي إن كان خارج الوقت. وبالنسبة للثوب, بالنسبة للثوب إذا كان معه ثوب واحد فقط لكن هذا الثوب متنجس بنجاسة غير معفو عنها وقد عجز عن تطهيره, قد عجز عن تطهيره ولم يجد ثوبا آخر ولم يجد من يعيره ثوبا ولم يجد من يعني يؤجر له ثوبا بأجرة مثل, مفهوم؟ يعني إذن في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقول في هذه الحالة ينظر هذا الموضع الذي فيه النجاسة ممكن يقطع, قال ممكن يقطع, نقطعه, لو قطعناه سيكون الثوب طاهر المتبقي؟ قال نعم سيبقى الثوب طاهر المتبقي. طيب المتبقي هذا سيستر العورة؟ قال نعم سيستر العورة أو لا يسترها, لو قطعته لن ستبقى العورة بعضه مكشوف. في هذه الحالة هل يقطع هذا الثوب لكي يصلي صلاة بثوب طاهر؟ قالوا ينظر إلى القيمة, إن قطعنا هذا الثوب ستنقص قيمته؟ قال لا, إيش هتنقص قيمته؟ يقطع اقطع محل النجاسة, لأنك في هذه الحالة ستصلي وأنت متصل بنجاسة. إذا قال لا مش هتنقص نقول نقطع, إذا قال نعم ستنقص نقول ما يعني من ناقص من الثوب من القيمة؟ إن كان الناقص من القيمة, من قيمة الثوب, الناقص من القيمة من قيمة الثوب يساوي قيمة الاكتراء, لو سيستأجر ثوبا يساوي قيمة الاكتراء أو يعني دونها, قال يساويها, يعني لو استأجرت ثوب بخمسة جنيه يصلي فيه ولو قطعت هذا الموضع سينقص من قيمة الثوب خمسة جنيه. نقول خلاص اقطع, أو دون ذلك, قال أو ستنقص قيمته دون قيمة اكتراء الثوب, نقول اقطع. وإلا إن كانت وإن كان الناقص أكثر لا يقطع, فيصلي حينئذ يصلي عاريا ولا إعادة عليه, يصلي عاريا ولا إعادة عليه خلص, يعني لأنه في هذه الحالة عاجز لكن لا يصلي بثوبه. طيب يصلي عاريا وهناك من سيرى عورته, وجب على الغير الغض وإلا يعطوله ثوب, وجب على يقول اسمعوا أنا سأصلي كما لو كانوا في في في سفينة أو في سجن أو في يعني حالة من الإيه يعني الضيق. لكن ما رأيك الآن يعني باعتبار الزمن القديم كان قطع الثوب يعني أمر عادي مقبول له, الآن في زماننا هذا لو الثوب فيه خدش بسيط كده خلاص يعني مش تسقط قيمة, لا تنقص قيمته بل تسقط قيمته. الآن إيه رأيك لو ثوب بس فقط صغير كده فيه قطع يسير هكذا ستذهب تبيعه تقول ما أنا اشتريته ب 600 جنيه مش كده, الآن عاوز أبيعه, بيعه بكام؟ يقول لك والله ده لا تبيعه ده ترميه للأسف. هذا ترميه, ليه ترميه؟ عشان هو مقطوع, مقطوع, هذا الثوب بتاعي مقطوع, انتم ما شفتوش الناس الآن اللي يشتري الثوب ابتداء مقطوع علشان هذا الموديل الحديث يعني الثوب اصلا مقطوع ابتداء. فلما انت تاتي تقرر مثلا يقول كذا الشيخ بيعمل ايه ده، جالس يقول للطلاب اقطعوا اثوابكم، يعني لا لا نقول اقطع ثوبك، نقول صلي صلاه بثوب طاهر. لكن لو انك في حاله من الايه التعذر، تعذر تطهير الثوب، يعني ماذا تفعل؟ تراعي الصلاة؟ نعم نراعي الصلاة، لكن أيضا مراعاة الصلاة بثوب طاهر مشروط فيها يعني شروط وتفصيل. الآن سبحان الله يصلون بأثواب مقطعة، يأتي للأسف لا فرق بين رجال ونساء، يعني تخرج النساء من بيوتها تلبس ثوبا مقطع على مرأة ومسمع من والديها، نعوذ بالله. وهذا الثوب ليس رخيص، ده غالي فوق أجرة فوق قيمة موديل، يعني شفت قديما يعني تنقص قيمته، الآن لا تغلو قيمته، يعني لو واحد حافظ على أثوابه المقطعة من زمان كان أحسن، سيجد لها قيمة، أسأل الله العافية. فيقول العلماء إذا عجز عن ذلك لا يصلي مع الثوب المتنجس أبدا، إنما يصلي عاريا، وبالتالي هنا أصلا يعني الصلاة مع عدم عاريا يعني ولو بعض العورة مكشوف، أسأل الله العافية. يعني الآن لا، الأثواب ما شاء الله كثيرة جدا، قديما الناس في يعني قل قل، فكان الواحد لا يملك إلا ثوبا، كما يذكر عن بعض العلماء رضي الله عنهم كان لا يملك إلا ثوبا، إذا غسل ثوبه لزم بيته ما يخرج حتى يعني يجف ثوبه، كما قال ذاك الشاعر: قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل. لبس البيوت يعني لزم البيت إلى فراغ الغاسل، إلى أن يفرغ من تغسيله وتطهيره أو تنظيفه ونحو ذلك، سبحان الله. وبالنسبة للبدن وبالنسبة للمكان كذلك، يعني المكان إذا عجز عن تطهيره يصلي لحرمة الوقت، يعني لو كان في سجن لا سمح الله، مسجون في مكان غير طاهر متنجس وعجز عن تطهيره ولم يجد مكانا آخر طاهر فيصلي في نفس المكان الذي هو فيه هذا مع كونه متنجس نجاسة غير معفو عنها ويعيد بعد ذلك، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ بعد ذلك: الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. إذن هنا الطهارة عن النجاسة يعني مشروط بشرط القدرة على ذلك، مفهوم؟ بشرط القدرة، كذلك يعني أن تكون النجاسة غير معفو عنها، أما إذا كانت النجاسة معفو عنها فخلاص يعني لا يشترط ذلك. قال بعد ذلك الشيخ: والشرط الثالث وستر العورة. العورة في الصلاة يعني لها حكم، لأن هذه العورة يتعلق بها أمران: واحد وجوب سترها، اثنان حرمة النظر إليها. العورة يتعلق بها أمران: الأمر الأول وجوب سترها وبالتالي يحرم كشفها، مش كده؟ فالذي يحصل الآن من القوم أنهم يعني يتبعون الغرب الكافر هذا الذي لا يبالي بالعورة أصلا، فهو دوما يعني مكشوف العورة يعني مبرز المفاتن والعياذ بالله، وعادي لا يبالي كالبهائم، فهذا حرام يعني. اصلا العورة يجب سترها، يجب سترها، يجب ستر العورة. الأمر الأول أنه يجب سترها، يجب سترها بحسب الحال، إن كانت هذه العورة في الصلاة فيجب سترها كما يعني هي يعني في الصلاة، العورة لها تفصيل: عورة المصلي شيء وعورة غير المصلي شيء آخر، مفهوم؟ فيجب سترها. والأمر الثاني يحرم النظر إليها. طيب لو كانت العورة مكشوفة، لكن لو كانت العورة غير مكشوفة بل مستورة لكنها محجمة، يعني بيلبس ثوب ضيق، يلبس ثوب ضيق يستر العورة، لا يعني يظهر لونه الايه البشرة من خلال ذلك الثوب، ولكن يعني يكشف هذا الثوب حجم العورة، كما يعني كما هو الواقع في بعض الناس، تجد يلبس ثوبا ضيقا فيكاد يعني يكون لو يعني تقول أنه ماذا يعني لم يبقي شيء من حجم بدنه، كأنه يعني كأنه لم يلبس ثوب، نسأل الله العافية، من تحجيم. ومع هذا يقال إنه مستور العورة. نعم هو مستور العورة، ولكنه غير يعني غير مستور الحجم، غير مستور الحجم. فهل هذا الستر كافي؟ والله لو كان جالس في بيته عادي كافي، لكن مكروه مع الكراهة. يعني لو واحد صلى بثوب يستر العورة ولا يعني يستر حجمها، يستر لون البشرة ولا يستر حجمها، كأن كان الثوب ضيقا، إن كان رجل فصلاته صحيحة مع الكراهة، وإن كانت امرأة فصلاتها صحيحة مع الكراهة، ولكن الكراهة شديدة جدا. لكن إن كان هناك يعني أجنبي فهذا يعني إن خاف إن يعني إن كان هذا التحجيم لا يعني لا يمنع الفتنة فحرام، حرام يعني. وإن فبعض النساء ولا بعض الناس الرجال تجد يلبس ثوبا ويزعم أنه يستر العورة، ما فيش مشكلة يستر العورة لكن لا يستر حجمها، ومع هذا يعني لا يمنع الفتنة، لا يمنع الفتنة، فحرام لبسه، حرام لبس هذا الثوب، مع أنه ساتر للعورة لكنه ليس ساترا للحجم، وليس مانعا من الفتنة، فلبسه حرام والعياذ بالله، وصاحبه يعني يعد فاسقا، رجال نساء والعياذ بالله، نساء للأسف. كان الصالحون رضي الله عنهم يقولون هذه السراويل، هذه السراويل التي يدخل يعني الهواء من بين قدميك، هذا هذه يعدونها خارمة للمروءة، أيوه يعدونها خارمة للمروءة. السراويل تلبس تحت ويلبس فوقها الإزار، لكن لا تلبس ابتداء كده مستقلة، يعدونها خارمة للمروءة. الآن لا للأسف يعني نحن في زمان يعني ماتت المروءة من زمان ودفناها، وقد يعني يعني ماذا بقي من المروءة؟ لم يبقى حتى عجب الذنب. مررت على المروءة وهي تبكي فقالوا علامة تنتحب الفتاة، فقلت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. وبعض أهل العلم إذا رأى بعض طلبة العلم مكشوف الرأس يقول لماذا عورتك مكشوفة؟ هو لم يعني يلبس قلنسوة، قال عورتك مكشوفة، يعني بمعنى المراد بالعورة هنا المروءة، أنت لك مروءة يعني استر رأسك، لأن طالب العلم بغى أن يكون رأسه مستورا لا يكون مكشوف الرأس، لكن هذا على سبيل الأدب والحفاظ على المروءات يقي كثيرا من المعاصي. كلما حافظ الإنسان على مروءته هذه المروءة تربيه، تجعله في حفظ من المعصية، تقي. تقي تجعله في حفظ من الايه من المعاصي، الحفاظ على المروءات يقي من من المعاصي والمخالفات. قال وستر العورة من شروط صحة الصلاة إيه؟ ستر العورة. هنا يقول الشيخ ستر عورة المصلي بما يشملها ويمنع إدراك لونها في مجلس التخاطب لذي البصر المعتدل وإن حكى حجمها. قلنا هذا إيه؟ باعتبار صحة الصلاة لا، لكن باعتبار الكراهة قد فتكره كسراويل ضيقة، ولكن مع الكراهة كما سيذكر يعني. لكن هذا إذا لم يمنع الفتنة، أما إذا منع الفتنة، إذا لم يمنع الفتنة فحرام. لكن الحرمة باعتبار إيه؟ باعتبار شيء آخر. الحرمة لا تمنع الصحة، فتصح صلاة لكن مع الحرمة. فهمتم؟ نعم. قال كسراويل ضيقة ولا يكفي ما ليس بجرم كالظلمة وأثر الحناء والصبغ الذي لا جرم له. هذه يعني شروط الستر، شروط الستر والساتر. يعني لابد أن يكون الستر بجرم، وأن يكون يعني مانعا لإدراك اللون، وأن يكون إيه شاملا له من الأعلى والجوانب. هذه ثلاثة شروط. فإن لم يجد ما يستر جميعها به قدم سوءتيه ثم قوبوا له، فإن لم يجد شيئا صلى عاريا ولا إعادة عليه. يقول هنا الشيخ يعني ستر العورة، وقلنا المراد بستر العورة يعني، وقلنا يعني العورة يتعلق بها أمران: وجوب الستر في باب الإيه؟ في باب الصلاة والطواف، وفي غير ذلك حرمة النظر. يعني فالعورة يتعلق بها أمران: وجوب الستر وحرمة النظر. فهنا المصلي إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، والأنثى إما يعني أن تكون حرة وإما أن تكون أمة. مفهوم؟ طبعا المراد بالأنثى بما يشمل الخنثى، ما يشمل إليه الخنثى. فالخنثى كالأنثى في الحكم. فإن كان المصلي ذكر فله ثلاث عورات، له إيه؟ ثلاث عورات، أي عورته يعني تختلف بثلاثة أحوال، فيجب سترها باعتبار الأحوال الثلاثة. إن كان المصلي ذكر وكان الحال هو الصلاة، فعورته التي يجب سترها في الصلاة ما بين سرته وركبته، لا فرق في المصلي الذكر بين الحر والعبد، الكبير والصغير حتى الصبي المميز. إذا أراد أن يصلي نقول استر عورتك. فإن كان المصلي ذكرا فعورته في الصلاة ما بين سرته وركبته، يعني فالركبة ليس من العورة والسرة ليس من العورة، لكن يجب ستر بعض الركبة وبعض السرة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني المحصل ستر القدر، المحصل لستر ما بينهما. مفهوم؟ نعم. هذا إن كان إيه؟ المصلي ذكر فعورته في الصلاة ما بين سرته وركبته. لو انكشف شيء من مما سوى ذلك كما فوق سرته صلاة صحيحة، ما تحت ركبته صلاة صحيحة. بعضهم يلبس الإزار، لا، ولما يلبس الإزار يجعل الإزار ساترا يعني للسرة وما تحتها، وساترا للركبة، يعني للسرة، يعني يجعل الإزار يعني فوق السرة، يلبس الإزار فيجعل الإزار فوق السرة وليس على الحقوين، ويعني يستر أيضا الركبة وما تحتها، فهذا يعني ساتر للعورة. لا، نعم، لكن صدره مكشوف، ساقه مكشوفة، صلاة صحيحة. فهمتوا؟ أو يلبس السروال ولكن السروال يعني ليس طويلة إلى نصف الساق. الآن بعضهم يعملوا سراويل يعني بتاع المصيف هذا، لكنه ما شاء الله السروال يعني أسفل الفخذ فوق الركبة مكشوف، صلاته غير صحيحة وللأسف يعني. بعض الناس يصلي مع هذه الحالة والعياذ بالله، ما تصح صلاته. فيجب عليه أن يستر عورته بما بين سرته وركبته، مفهوم؟ ويستر جزء من الركبة وجزء من السرة تتميما للواجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، استيعابا للواجب ستر. وإذا صلى مثلا هو يعني بعضهم يجعل الإزار تحت السرة، يجعل إزاره تحت السرة وهو لابس قميص أو يلبس مثلا فانيلا صغيرة داخلية هكذا غيار كاينة، فهمتوا؟ فهو حينما يركع جيب الغيار الداخلي ينفتح فترى عورته من جيب قميصه، ما تصح صلاته، ما تصح صلاته، فهمتم؟ نعم، لأنه يجب ستر العورة من الأعلى والجوانب لا من الأسفل، بخلاف لو رؤية العورة من تحت قدميه لا يجب سترها من الأسفل، خلاف الخوف يجب ستره من الأسفل والجوانب لا من الأعلى. هل هذا هو عندكم؟ الشيخ عبر بما يشمل العورة، هنا المقالة إيه؟ يعني يجب ستر عورة المصلي بما يشملها، مراد بما يشملها أي من الأعلى والجوانب اللي هو الإحاطة، أن يكون هذا الساتر محيط بالعورة من الأعلى والجوانب، ولا يشترط أن يسترها من الأسفل، بحيث لو ولهذا لو رؤيت عورته من ذيل قميصه، ذيل القميص يعني طرفه مما يلي الأسفل، فرؤية عورته من الإيه؟ من ذيل القميص أي من أسفله ما تبطل صلاته. كان يصلي في أعلى جبل وغيره يراه حينما يركع أو يسجد أو يصلي، فإذا ما سجد يعني رؤية شيء من مقدم فخذه ما تبطل صلاته، أفهمتم؟ نعم، هذا الشرط الأول له، لكن سيأتي تفصيل الشروط في الساتر، في شروط يشترط في الساتر وشروط في الستر. فهنا عورة المصلي في الصلاة، عورة المصلي خارج الصلاة، إن كان هذا المصلي في حضرة أجانب إذن عورة المصلي في الصلاة هذه واحد ما بين سرته وركبته، هذه العورة نفسها عورة المصلي هي عورته خارج الصلاة في حضرة رجال وفي حضرة النساء المحارم، ثلاث، ما بين سرته وركبته عورته في ثلاث محال، في الصلاة، في خارج الصلاة عند الرجال، وفي خارج الصلاة عند النساء المحارم، ما بين سرته وركبته عورة له في ثلاث محال، ما بين سرته وركبته عورة له في ثلاث محال يجب عليه سترها ويحرم النظر إليها في ثلاث محال، واحد، في الصلاة، اثنان، يعني ما معنى في الصلاة؟ كما قلنا لو انكشف شيء منها بطل الصلاة، لو لم ينكشف شيء فصلاة صحيح، اثنان، عند الرجال مطلقا، ثلاثة، عند النساء المحارم، المحارم مش الزوجة، المحارم، أمه، أخته، بنته، إلى آخره. عورة الرجل ما بين سرته وركبته في الصلاة، عند الرجال، عند نساء المحارم، الآن الولد أو الرجل عند نسائه المحارم كأمه وأخته وبنته، يلبس ثوبا قصيرا هكذا، يعني نصف فخذه مكشوف، و جزء من بطنه مكشوف، يعني تحت سرته مكشوف، ما هذه، ما هذه، ما هذا الهتك والعياذ بالله، ويزعم أنه ساتر للعورة، هو ساتر لبعض العورة، فيجب ستر العورة هذه أيضا ما بين سرته وركبته حتى ولو كان في حضرة نساء من محارمه، في ثلاث محال. الموضع الثاني من العورة عند الرجل، الموضع الثاني من العورة عند الرجل في الخلوة، يعني حينما يكون في محل لا يوجد فيه غيره، فهل له عورة؟ نعم له عورة سوءتا. فلا يجلس كذا يقول الله خلاص أنا في خلوة سأنام من غير ملابس، سأنام مكشوف الإيه؟ العورة. لا، يجب عليه ستر سوءتي، هذه عورته في خلوته. لكن إذا كان سيكشف عورته لحاجة كأن دخل إلى الحمام، فهنا الكشف لحاجة يجوز، لغير حاجة لا يجوز، لغير حاجة لا يجوز، حتى ولو كان في خلوة، حتى ولو كان إيه؟ في خلوة سيكشفها لغير حاجة لا يجوز. العورة الثالثة عورة الرجل عند النساء الأجانب الأجنبيات يعني. هذه فيها خلاف عند الشافعي، عند الشافعي. الإمام النووي كما هو معتمد المذهب يقول عورة الرجل، عورة الرجل عند النساء الأجانب جميع بدنه، جميع بدنه. وهذا الآن في زماننا في مشقة، كيف جميع بدنه؟ نعمل إيه؟ نلبس يعني النساء في الشارع، في النساء في كل مكان. قديما كانت المرأة محجرة مخدرة لا تخرج، قليلة الخروج، نادرة الخروج، مستورة مخدرة يعني مصانة، المرأة عزيزة مصانة قليلة الخروج. الآن لا، المرأة كثر خروجها، كلما كثر خروج المرأة كلما قل حياؤها. طيب محاريب المسلمين الأخرى من يعني لم يصلي فيها المعصوم أو يكبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة نعم إن كانت هذه المحاريب يعني محاريب المسلمين في النواحي كلها فهي بمنزلة بمنزلة خبرك فتعتني أنت لست لم ترى الكعبة ولا ترى كذا، ولكن هذه المحاريب كثيرة في بلاد المسلمين، هذه البلاد كل المحارم لهذه البلاد فتأخذ بهذه الأعمار فهي بمنزلة الإخبار منكم، لكن ليس كل محراب، لكن لو رأيت محراب واحد لا يكتفل، خاصة إذا كان هذا المحراب لم يوضع يعني على لم يضعه عارف بجهة القبلة، فإذا وضعه ثقة عارف بجهة القبلة فيكتفل. الأمر الثاني الانتهاب، فإذا أنت عليك القبلة ولم تجد من يخبرك بها ويسمعك الضوء الضوضاء تجتهد في معرفة القبلة، والانتهاب يحصل بأمارات كثيرة منها يعني بالشمس ومنها بالكواكب ومنها بالقمر ومنها بحركة الرياح ومنها بالنجوم. نعم، فهذا مما يحصل به الانتهاب. الحالة الأخرى التقليد، إذا عجز فمن عجز قلد من كان يعني قلد الغير في معرفة القبلة إن كان ذلك الغير يعني ليس بمقلد، يعني إن كان الغير مثلا توصل إلى جهة القبلة باجتهاد فيقلد المنتج، يقلد غيره من المنتج ممن اجتهد في معرفة القبلة. ولا يسقط استقبال القبلة إلا في حالة العجز، فإذا عجز عن استكمال القبلة فيصلي كيفما أمكنه عريضا كالمربوط مثلا أو المريض أو الغريق الذي لم يجد من يدله على القبلة أو يوجهه إليها أو يعني يأخذه أو نحو ذلك. هذا يصلي حسب إمكانه ولكن عليه الإعادة. هذه الحالة التي يسقط فيها وجوب الاستكمال. الحالة الثانية التي يجب يعني يسقط فيها وجود الاستقبال، الحالة الأولى هذا يسقط فيها وجود الاستقبال نعم، ولكن عليه الإعادة مطلقة في الصلاة سواء كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نعم، سواء كان المصلي مسافرا أو كان المصلي مقيما. الحالة الثانية من شدة الخوف، صلاة شدة الخوف، ليست صلاة الخوف، صلاة شدة، صلاة شدة، صلاة شدة الخوف التي يكون يكون فيها التحام المقاتلين مع العدو، وفي يعني الأحياء في التحام الحرب صلوا مهما أمدانهم ربانا أو بالجمع، يعني هذا الإخبار اللي إثنان الأبداء، لكن أيضا يثبت الاستثناء يصلون كيف أركانهم، مستقبلين وغير مستقبلين، مستقبلين وغير مستقبلين في حالة إيه؟ في حالة اشتداد الحرب، صلاة شدة الخوف، صلاة شدة الخوف، يعني إن كان مثلا صلاة شدة الخوف في حالة حرب أو في حالة يعني صلاة شدة الخوف في حالة ما لو كان هاربا على ما ذكره الشيخ الرملي الهارب أو الطالب. الحالة الثالثة هي النافلة في صلاة السفر، يسقط فيها استقبال القبلة، يعني إذا كان مسافر توفر فيه شروط السفر في القصر والجمع، فهذا المسافر سفرا طويلا. المسافر هنا قال المسافر نفل السفر المباح، لكن ليس سفر طويل، عفوا نفل السفر المباح لكن مع توفر بقية شروط السفر الطويل، إلا طول المسافة، إلا طول المسافة، فهذا لا يشترط، يعني لا يشترط أن تكون المسافة طويلة حتى ولو كان السفر قصير، لكن مع توفر بقية شروط السفر، من واحد أن يكون سفره مباح، اثنان أن يكون لجهة معينة، ثلاثة أن يكون يعني لقصد شرعي، أربعة أن يكون قد جاوز العمران إلى محل، يعني قد تلبس بالسفر بأن جاوز العمران، مفهوم؟ جاوز العمران. أربعة أو خمسة أن يكون ماذا؟ يعني مستديم السفر. ستة ألا يكثر من الحركة لغير حاجة، يعني من ركض أو أفعال كثيرة مع توالي لغير حاجة. فيشترط في هذه الحالة يعني أن يستقبل القبلة، وقبلته في هذه الحالة جهة مقصده، فيشترط أن يستقبل القبلة المعهود. من كان مسافر، ما معنى مسافر؟ أي أنه تلبس بالسفر، بمعنى أنه جاوز العمران أو جاوز السورة ونحو ذلك. اثنان أن يكون سفره مباح، من كان سفره لأجل معصية كقاطع طريق أو يعني آبق أو امرأة ناشزة عاصية خرجت عن عصمة زوجها، مفهوم؟ فهذه المرأة العاصية الناشزة وذاك العبد الآبق ومثله قاطع الطريق وهكذا، فهؤلاء الذين أنشأوا سفر لأجل معصية لا يترخصون، لأن ترك الاستقبال في نافلة السفر رخصة، ورخصة لا تناط بالمعصية، مفهوم؟ نعم. الشرط الأول أن يكون قد جاوز العمران، اثنان أن يكون سفره مباح، ثلاثة أن يكون لجهة معينة لمقصد يعني شرعي خرج به، من كان مثلا سافر لا لغرض، مفهوم؟ أو كان لا لجهة معينة كراكب التعاسيب، هذا لا يترخص. نعم. خمسة أن يكون سفره يعني قصيرة أو طويل، لا بين القصير والطويل في هذه الحالة، ولو إلى محل لا يسمع منه إيه؟ لا يسمع منه النداء الجمعة. هنا يقول إذا اجتمعت فيه شروط القصر الآتية غير الطول، طول السفر هو، وبالتالي أيضا دوام السفر مطلوب، ولهذا بعضهم تجد في سفر قصير ولكن قد وقفوا عن المسير لأن نزلوا بمحل فيريد أن يتنفل، فيتنفل إلى غير جهة القبلة، لا بل يتنفل إلى جهة القبلة في هذه الحالة، لأنه غير مستديم السفر قد نزل، يعني معنى دوام السفر أن يكون إن في مشي أو في يعني مضي في سفره، يعني راكب وساير، ساير وليس واقف، فإذا وقف وجب عليه التوجه إلى القبلة حتى ولو كان في نافلة، مفهوم؟ وهذا الذي هو يتنفل في السفر إن كان يتنفل في السفر فإما أن يكون راكبا وإما أن يكون ماشيا. فإن كان ماشيا استقبل في أربع محال من الصلاة وترك الاستقبال في أربع محال أخرى، فاستقبل عند تكبيرة الإحرام واستقبل عند الركوع، عفوا استقبل عند الركوع وعند السجودين وعند الجلوس بين السجدتين. هذه أربع محال في الصلاة يجب فيها الاستقبال للقبلة ولو كان في نافلة، ولو كان في سفر إذا كان يصلي نافلة. وإن كان يعني هذا ماشية ولا يستقبل في أربع، في القيام والاعتدال والتشهد والسلام، يعني فقبلته مقصده، قبلته مقصده. هذا إن كان ماشية، يعني المسافر ماشي خرج كذا في سفر قصير يمشي على قدمه فهو سيصلي صلاة الضحى. أين القبلة؟ قال القبلة جهة اليمين. أين مقصد؟ قال مقصد جهة اليسار، فيذهب إلى جهة القبلة فيكبر الله أكبر ثم ينحرف إلى مقصد فيقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة والسورة. فإذا أراد أن يركع جهة إلى جهة القبلة فكبر للركوع جهة القبلة، فإذا اعتدل مشى إلى صوب مقصده. فإذا أراد أن يسجد عليه أن هو شوف في حال تكبيرة الإحرام لا يكون مع المشي بل لابد مع الاستقبال والوقوف، ثم في الركوع يقف، ثم في السجودين يقف ويستقبل القبلة فيسجد السجود الأول والسجود الثاني والجلوس بينهما كذلك، ويمشي في بقية صلاته صوب مقصد. فهمتم؟ هذا بالنسبة للماشي. لكن لو كان راكب، هنا يعني فيه تفصيل، هو راكب على ما يسهل فيه الاستقبال وإتمام الأركان أو راكب على ما لا يسهل؟ فإن كان راكب على ما لا يسهل في سيارة أو طائرة أو نحو ذلك فهو راكب على كرسي، فهذا راكب على ما لا يسهل. والراكب على ما لا يسهل الاستقبال فيه كيف يستقبل؟ هو رايح جهة اليسار والقبل جهة اليمين، استقبل إذا فيه صعوبة. فهذا إن سهل عليه الاستقبال حال تكبيرة الإحرام كبر، وإلا سقط الاستقبال حتى في تكبيرة الإحرام. وبالنسبة لبقية الأركان، هذا راكب، لا الراكب هذا على ثلاثة أحوال: إما أن يكون الراكب يسهل عليه الاستقبال في الصلاة جميعها وإتمام الأركان جميعها فيجب عليه الإتيان بها كتامة مستقبل القبلة، يستقبل القبلة من أول تكبيرة الإحرام إلى السلام ويأتي بالأركان التامة، مفهوم، على هيئتها من قيام وركوع واعتدال وسجودين ونحو ذلك، لأنه يصلي مثلا في سفينة أو يصلي في سيارة كبيرة، يعني بإمكانه هو راكب وبإمكانه أن يتم الأركان والاستقبال، فهذا يجب عليه أن يأتي بالصلاة على هيئتها. وإن كان المصلي يصلي في يعني في سفره راكب، ولكن على يعني راكب على شيء لا يمكنه فيه أن يأتي بالاستقبال كله ولا أن يأتي بالأركان التامة كلها، فيأتي بالذي أمكن، فيجب عليه أن يستقبل القبلة حال تكبير الإحرام تكبيرة الإحرام، وما أمكنه الاتيان به من الأركان مع الاستقبال. وبالنسبة لإتمام الأركان يأتي بما تيسر له إتمام، فإن كان مثلا يتيسر له القيام ولكن لا يتيسر له السجود فيأتي بما يتيسر له، وإلا فيسقط ذلك إلا الاستقبال حال تكبيرة الإحرام إن أمكن، فإن لم يمكن سقط أيضا ذلك. هذا في حق الراكب، واضح؟ نعم. بعد ذلك ماذا؟ قال الشيخ: ودخول الوقت، دخول الوقت. إن كانت الصلاة ذات وقت، فإن كانت الصلاة ذات سبب حصول السبب، وإن كانت الصلاة نافلة مطلقة أو نافلة ذات يعني سبب متأخر أيضا، يعني معرفة الإيه يعني دخول الوقت ولا إيه، ما فيش دخول الوقت، إنما يعني يجب عليه أن يعرف الوقت الذي يعني لا ينهى فيه عن الصلاة فيه. يعني إيقاع الصلاة في الأوقات المنهية عنها في هذه الحالة يعني يبطل الانعقاد أو يمنع الانعقاد. يمنع الانعقاد دخول الوقت. فلو صلى وهو يجهل دخول الوقت لا تصح صلاته. لا تصح صلاته، هو لا يعرف هل دخل الوقت أو لم يدخل الوقت. أراد أن يصلي صلاة الصبح فصلى هجوما هكذا، هجم فصلى، قال أنا سأصلي لله سبحانه وتعالى، هكذا صلاة الصبح، فلا تصح صلاته سواء عن يوافقت الوقت أو لم توافقه، حتى ولو تبين بعد ذلك أنها كانت في الوقت فإن صلاته لا تصح. مفهوم؟ إذن لابد من يعني ظن المكلف، فلا بد من وقوع الصلاة في الوقت في نفس الأمر. فهمتم؟ نعم. بالتالي لو جهل دخول الوقت فصلى هاجما لا تصح صلاته حتى وإن وافقت الوقت، لأنها في ظنه يعني أو لأنه في ظنه يعني غير معتقد دخول الوقت، لا يقينا ولا ظن. نعم. فمعرفة دخول الوقت، نعم، معرفة دخول الوقت هذا الشرط، هكذا هو الشيخ هنا قال دخول الوقت، لكن أي معرفة دخول الوقت. فدخول الوقت معرفته، معرفة دخول الوقت إما أن تصير هذه المعرفة بيقين أو بظن أو بتقليد. فمعرفة دخول الوقت يقينا كأن يشاهد الشمس مثلا وهي تغرب، أو يشاهد الشمس وهي تزول، حصل له معرفة دخول الوقت بيقين أو بما هو بمنزلة اليقين من إخبار الثقة، إخبار الثقة بأن الوقت قد دخل. المراد بالثقة هنا ثقة عدل ورواية، ولو امرأة أو عبد، فإذا أخبره ثقة بأن الوقت قد دخل ولو بسماع المؤذن، من المؤذن إذا كان المؤذن عارفا بالمواقيت وكان عدلا، وكان هذا المؤذن يؤذن في صحو، فهذا الأذان سماع الأذان من المؤذن العارف الثقة بمنزلة الإخبار من ثقة أيضا، فيفيد اليقين. يفيد إيه؟ يفيد اليقين. ومثلها في المعنى يعني الساعات المجربة والمواقيت التي يعني ترفع في البلد، إذا كان يعني يرفع المواقيت رجل عالم بالمواقيت، فهذه بنفس المعنى، فهي من قبيل الإخبار من ثقة، من قبيل الإخبار من ثقة، فيحصل بها معرفة دخول الوقت بيقين، يعني اليوم الفلاني أذان الظهر فيه الساعة كذا دقيقة كذا، وساعتك صحيحة، في هذه الحالة صارت عندك معرفة بدخول الوقت بيقين، مفهوم؟ فإذا يعني لم يحصل لك ذلك لك الاجتهاد، بل لك الاجتهاد ولو يعني ولو قدرت على حصول الإخبار من ثقة، لكن لم تحصله، فلك أن تأخذ بالاجتهاد، والاجتهاد يعني أن يجتهد في معرفة دخول الوقت بوسيلة من الوسائل، من مثلا يعني ورد أو حرفة أو تأمل صياح ديك مجرب، مفهوم؟ فهذه كلها يحصل بها الاجتهاد في معرفة دخول الوقت. فلو أنه مثلا يجلس بعد صلاة الصبح أو بعد الإشراق حينما تشرق الشمس، يجلس فيقرأ 10 أجزاء من القرآن فيؤذن لصلاة الظهر، أو يجلس بعد الإشراق فيعمل في حرفته فينجز مثلا كذا قطعة من الخياطة أو نحو ذلك، فهو يعني لديه ورد معين من حرفة أو تلاوة أو قراءة أو تسبيح أو نحو ذلك بعد ذلك يدخل الوقت، فهو يعني مراعي لهذا الموافقة. ففي يوم من الأيام يعني ما أذن المؤذن لصلاة الظهر وقد فرغ من العشرة الأجزاء كعادة، يجلس بعد الإشراق فيقرأ عشرة أجزاء أو يخيط بعشرة أثواب فيؤذن لصلاة الظهر، فهذه المرة لم يؤذن، كأن كان المؤذن سافر أو مات أو إلى آخره. ففي هذه الحالة يدخل الوقت في حقه بما بفراغه من العشرة الأجزاء، لأنه يراعي هذه الحالة. فيقول لك خلاص الآن أنا أصلا فرغت من العشرة الأجزاء، والعادة أنني إذا فرغت من العشرة الأجزاء يؤذن، فهو ملاحظ هذا ومستند إلى هذه الملاحظة، مفهوم؟ فيحصل بها المعرفة بدخول الوقت، واضح؟ أو مثلا دوما هكذا يعني يسمع الديك يصرخ مع سماع المؤذن لصلاة الفجر، فهمتوا؟ ففي هذه الحالة إذا سمع الديك يصرخ ولم يسمع المؤذن العارف يؤذن، فصياح الديك كاف في دخول الوقت، مفهوم؟ لكن ديك مجرب أنه لا يصرخ لجوع أو لعطش أو لخوف، أو يعني ديك هكذا يعني مزاجي اليوم سيصرخ بكرة يعني لن يصرخ زعلان، إنما ديك مجرب، فهو لاحظ أن هذا الديك يعني يصرخ تماما عند سماع عند الأذان، فهذه المرة لم يسمع صوت المؤذن الثقة العارف ولكنه سمع يعني صياح الديك، فيكتفى بصياح الديك في معرفة الدخول الوقت. والديك ليس بقيد، بل حتى الحمار لو صرخ الحمار ونهق الحمار ولاحظ أن الحمار يعني يصيح عند دخول وقت ما، فلاحظ أن الآن الحمار صاح والوقت والمؤذن مثلا لم يؤذن أو نحو ذلك، يكتفى به. الكلب المعلم مثلا فنفس الحكاية، يعني المهم أن الديك ليس بقيد. نعم. والتقليد فيما لو عجز يقلد، يقلد مجتهدا، مفهوم؟ نعم. قال بعد ذلك والعلم بفرضيتها. هنا لما قال الشيخ ودخول الوقت، فما الحكم لو أنه صلى ظانا دخول الوقت، صلى ظانا دخول الوقت فتبين بعد ذلك أن صلاته كانت قبل الوقت، خلاص إذن يعيد الصلاة في الوقت، لكن الصلاة التي قبل الوقت ما حكمها؟ هي صحيحة باعتبار الصحة، لكن لا تسقط الفريضة، لكن مع كونها صحيحة قالوا يثاب عليها إن كانت عليه فريضة من جنسها لم يقضها تكون قضاء لها. فهو مثلا يصلي الصبح، صلى الصبح في ظنه للوقت، فإذا به صلى الصبح قبل الوقت، فهذه الصلاة التي قبل الوقت من صلاة الصبح إن كان عليه قضاء لصلاة الصبح فائتة تكون هذه قضاء له، وإلا تكون عليه صلاة فائتة من جنسها، عليه صلاة فائتة لكن صلاة ظهر وهذه الصلاة هي الصبح، تكون هذه صلاة الصبح نافلة مطلقة، يثاب عليه ثواب النافلة المطلقة، فهمتم؟ نعم. وإن كانت الصلاة هذا تبين كونها خارج الوقت لكن بعد الوقت، يظن أنه صلى في الوقت فإذا به صلى بعد خروج الوقت، فهذه الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة، لكنها تكون قضاء، مفهوم؟ نعم. وإن كان في الوقت فإذا خلص صحيح، أو لم يتبين شيء فالأصل أنها في الوقت، فهمتم؟ فإذا إما أن يتبين شيء أو لا يتبين شيء، فإذا لم يتبين شيء فالأصل أنها صحيحة، صلى ظانا أنه يصلي في الوقت فلم يتبين شيء فالأصل مضيها على الصحة، فإن تبين خلاف ذلك ففيه تفصيل، تبين كونه قبل الوقت أو بعد الوقت، فإن تبين كونه قبل الوقت أو بعد الوقت، إذا كان قبل الوقت تكون نافلة مطلقة إلا إذا كان عليه فريضة فائتة من جنسها فتقوم مقام الفريضة في القضاء. فهمتم؟ وإن كان بعد الوقت صارت قضاء. قال والعلم بفرضيتها أي من شروط صحة الصلاة العلم بفرضيتها، فمن صلى مترددا في كونها فرضا عليه أو لا، أو صلى لا يعني يعلم أن هذه الصلاة فرضا أو متردد فيها كما قلت، يعني فالعلم بفرضيتها شرط من شروط صحتها. فمن صلى معتقدا نفليتها أو مترددا في فرضيتها فلا تصح صلاته. مفهوم؟ لا تصح صلاته. الشرط الذي بعده هو السابع، أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، يعني أن لا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة. فرضا معينا من فروضها سنة. ما المراد بالفرض المعين؟ كأن يعتقد مثلا أن تكبيرة الإحرام سنة، أو من يعتقد أن قراءة الفاتحة سنة، يعني قراءة الفاتحة في الركعة الأولى سنة. فهذا يعتقد سنية فرض معين، فهذه صلاة لا تصح. طيب لو اعتقد أن فرضا مبهما من فروض الصلاة سنة، ما هو؟ قال فرض بس فقط من فروض الصلاة سنة، ما هو؟ تكبيرة الإحرام أو السلام أو الفاتحة أو الركوع من الركعة الأولى أو الركوع من الركعة الثانية أو نحو ذلك. قال لا لا، المهم واحد من الفروض سنة صليت وأنا أعتقد واحد من الفروض سنة على جهة الإبهام، فصلاته صحيحة، لأن الفرض اعتقاد سنية فرض مبهم لا لا لا يضر. لكن إذا كان الفرض معين، ما معنى معين كما مثل هنا؟ كأن يعتقد، هنا قال أما المبهم فلا يضر اعتقاد سنيته، كأن يعتقد سنية واحد من الركوع والسجود من غير تعيين. فهمتم؟ هذا واحد من الركوع، لكن لو أنه اعتقد ركوع الركعة الأولى، هنا تعيين تعيين، فهذا يضر. لكن اعتقد أن واحدة من الركوعات سنة لكن لم يعين هل هو الأول أو الثاني أو الثالث، هذا إبهام. أو اعتقد أن واحدة من الأركان سنة لم يعين، هذا إبهام أيضا من باب أول. إنما التعيين الذي يضر هو التعيين في تحديد الركن وتحديده من الركعة، فركوع الركعة الأولى، ركوع الركعة الثانية، سجود السجدة الركعة، السجود الأول من السجدة الأولى أو نحو ذلك، فهذا تعيين، فهذا التعيين يضر. أما الإبهام فلا يضر، فيعني لا تضر، لا يضر الإبهام، وكذلك لا يضر التغليب كما قال هنا. يعني لو أنه اعتقد أن بعض الأركان سنة لا على جهة التعيين فلا يضر، ومثل ما لو اعتقد بعض الركوعات سنة لا على جهة التعيين لا يضر، ومثل من اعتقد أن جميع مطلوبات الصلاة فرضا لا يضر. وفي هذه الحالة لا فرق في حالة الإبهام، وكذلك في حالة في حالة الإبهام. قال هنا الشيخ وكذا لو اعتقد أن جميع مطلوباتها فروض أو بعض فروض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين السنة فإنه لا يضر. لا فرق عند الشيخ ابن حجر في هذه الحالة بين العالم والعامي، والعالم هو الذي اشتغل بالعلم زمنا يعني يميز فيه بين الفرائض من السنة، والعامي بخلاف، يعني في هذه الباب في هذه المسألة. بالتالي هنا العالم والعامي سواء في عدم البطلان، فيما لو اعتقد أن جميع مطلوبات الصلاة سنة، جميع مطلوبات الصلاة، المطلوبات ما يشمل الأركان والسنة جميعها فرض، جميع معتقدات الصلاة فرض، مطلوبات الصلاة فرض، أو أن جميع مطلوبات الصلاة بعضها فروض بعضها سنة لا على جهة التعيين، فهذا لا يضر، لا فرق في حق العالم والعامي. والرملي قال لا، إن كان عالما لابد أن يميز، وإن كان عاميا فلا يضر. كان عاميا لا يضر. قال والشرط الثامن من شروط صحة الصلاة اجتناب المبطلات، مبطلات الصلاة، اجتناب المبطلات من الكلام المبطل والفعل المبطل والأكل المبطل، مفهوم؟ ويعني هذه كلها المبطلات منها، وكذلك أيضا الاعتقاد المبطل اللي هو يعني قطع النية وقطع الصلاة ونية التردد في قطعها وتعليق قطعها بشيء، هذا كله إيه؟ مبطل. اجتناب المبطلات في النية واجتناب المبطلات في الصلاة التي مثلا من الأفعال الكثيرة المتوارية أو بعضو ثقيل أو الكلام الكثير أو الكلام اليسير المبطل، ومثله أيضا يعني الأكل يعني تناول مبطل، وهذه والوثبة الفاحشة كل هذه داخلة في الفعل. فهذه المبطلات التي سيأتي معنا بيانها اجتنابها. فقال الشيخ بعد ذلك والأحداث اثنان أصغر وأكبر. طبعا تقسيم الأحداث إلى قسمين باعتبار ما أوجب، يعني فما أوجب الوضوء فهو حدث أصغر، وما أوجب الغسل فهو حدث أكبر، فلا فرق بين حدث الجنابة وحدث الحيض والنفاس. ولكن منهم من يقسم الحدث إلى ثلاثة أقسام، أصغر وأكبر وأوسط. فالتقسيم الثلاثي هذا باعتبار ما منع، باعتبار ما منع، فما منع من ثلاث من أربعة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل، هذا أربع أشياء حدث أصغر. وما منع من ستة أشياء وهو حدث الجنابة، منع من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل وتلاوة القرآن واللبث في المسجد، هذه ستة أشياء حدث أوسط. وما منع من عشرة أشياء أو 11 شيء فهذا حدث أكبر، منع من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وتلاوة القرآن و المرور في المسجد إن خاف التلويثة والصوم والطلاق والاستمتاع ما بين السرة والركبة والطهارة على نية التعبد 11، فهذا حدث أكبر، حدث الحيض والنفاس، حدث الحيض والنفاس أكبر لأنه يمنع من 10 أشياء أو 11 شيئا، وحدث الجنابة أوسط لأنه يمنع من 6 أشياء، وحدث والحدث الوضوء أصغر لأنه يمنع من أربعة أشياء، فهمتم؟ فإذن التقسيم باعتبار ما أوجب ثنائي، والتقسيم باعتبار ما منع ثلاثي، مفهوم؟ قال بعد ذلك الشيخ العورات أربع شرحناها لكم، عورة الرجل مطلقا والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين، وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن، وعند محارمها ما بين السرة والركبة. لكن على جهة التفصيل ليست أربع، ثلاث في حق الرجل وخمس في حق المرأة حرة وأربع في حق الأمة، صاروا كام؟ يسع 12 عورة، مفهوم؟ نعم. قال بعد ذلك الشيخ فصل أركان الصلاة، نقف الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله.